الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عملية في الأسنان لأن الأطباء قرروا لذلك ولأن فيها تشويه؟ هل يجوز أم يعتبر من تغيير خلق الله؟ الحمد لله، هذا يدخل تحت دائرة حكم العمليات التجميلية، وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن العمليات التجميلية لا تخرج عن ثلاثة أحوال يختلف فيها الحكم باختلاف الدواعي والمسببات والحيثيات. أما الحالة الأولى فهي العمليات التجميلية لداعي الضرورة، فهنا لا نعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز إجرائها. الحالة الثانية العمليات التجميلية الحاجية، أي التي مقتضاها الحاجة، فهذه فيها نوع خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح فيها جوازها لأن داعيها الحاجة. بقينا في الحالة الثالثة وهي العمليات التجميلية التحسينية التكميلية فقط، لا عن ضرورة ولا عن حاجة، فهذه الحق الحقيق فيها هو التحريم، وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المجامع الفقهية. فالعمليات التجميلية تكون دائرة تحريمها فيما إذا كانت في دائرة التحسين وطلب الجمال أو التحسين الزائد فقط، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لخطر التخدير ولخطر انكشاف العورة ولخطر غرز الإبر وتعذيب النفس والتعريض لمشرط الجراح بسبب طلب شيء هو كمالي تحسيني مستغنى عنه. إذا علمت هذا فإن هذه العملية التي في أسنانك لما قرر الأطباء الثقات بأهمية إجرائها لك، فحينئذ نحن ندخلها تحت دائرة أي قسم؟ الجواب: نحن ندخلها تحت دائرة العمليات التجميلية الحاجية، فحينئذ لا حرج عليك في إجرائها، وفقك الله وعافاك الله منها، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يحقق لك مقصودك وأن يرفع عنك البأس، والله أعلم.